احلى الاباطيل بتاع العالم. ما كل واحد بيبقى له رساله معينه في الدنيا حد ما ينهيها، سواء وقته كبر او قل ربنا ياخده. لما ربنا يقول له كفايه عليك كده يطلبه، لكن ده مش معناه انه غضب من ربنا زي ما الناس بتقول ايه ذنب الطفل اللي بيموت. لا، ده مش ذنبه، ده بركه كبيره ليه ان ربنا ياخده بدري. لان سحر الاباطيل، الاباطيل بتاعه العالم ليها سحر، اللذه والمتعه والعلم والمعرفه سحر. يغشي الخير، يغطي على الخير اللي موجود، فربنا بيلحق الانسان ياخده بدري. ودوار الشهوه، الشهوه لما تعصف بالانسان وتدور دي تخليه يفقد اتزانه، يطيش العقل السليم، يخلي العقل السليم يشد دوار الشهوة. لما الإنسان يقف قدام الشهوة بعنفوانها، قد بلغ الكمال في أيام قليلة. ربنا شافه كده أنه وصل لحد الكمال حتى لو كانت أيامه قليلة، فكان مستوفيا سنينا كثيرة، وكأنه عاش سنين كثيرة لأنه أرضى الله وأحب الله وعاش حياة منزهة عن العيب. وإذا كانت نفسه مرضية للرب فقد أخرج سريعا من بين الشرور. ربنا لحقه وطلعه من بين الشر اللي موجود في العالم. أما الشعوب فأفسروا ولم يفهموا. الناس قالوا ده يظهر ربنا غضبان عليه عشان كده موته، وزي ما احنا بنقول ايه ذنب الطفل اللي بيموت. فاكثروا ولم يفهموا ولم يجعلوا هذا في قلوبهم، يقدروش يفهموا حكمة ربنا ان نعمته ورحمته لمختاريه. نعمة ربنا ورحمة ربنا زي ما قلت لكم اعظم عطية في الوجود لمختاريه وافتقاده لقديسيه. لكن الصديق الذي قد مات يحكم على المنافقين الباقين بعده، مش عايشين دول بعده، لكن هو حيدنهم. والشبيبة السريعة الكمال، الشبيبة عن الشباب، في فرق بين الشيبة والشبيبة. الشيبة يعني كبر السن والحكمة مشيب، لكن الشبيبة يعني الشباب. الشبيبة السريعة الكمال، الشاب اللي يوصل للكمال بسرعة، تحكم على شيخوخة الأثيم الكثيرة السنين. الشاب اللي يوصل للكمال بسرعة يحكم على شيخ عمره سنين كثيرة ولكن عايشها في الايه؟ في الإثم. الشبيبة السريعة الكمال تحكم على شيخوخة الأثيم الكثير السنين، فإنهم يبصرون موت الحكيم ولا يفقهون ماذا أراد الرب به ولماذا نقله إلى عصمته. مش قادرين يفهموا ليه ربنا خده بدري. يبصرون ويزدرون والرب يستهزئ بهم. ربنا يبص لجهلهم كده والمساكين مش قادرين يفهموا. وسيسقطون من بعد سقوطا مهينا، دول الفرحانين بطول ايامهم على الارض، ويقولون عارا بين الاموات مدى الدهور الى الابد، فانه يحطمهم وهم مبوسون مطروقون. مبوسون يعني صامتين ساكتين وشهم في الارض. واقتلاهم من الاسس ويتم خرابهم، يعني يستأصلهم من أساسهم من جدرهم، ويتم خرابهم فيقولون في العذاب وذكرهم يهلك. ذكرهم يتلاشى وينتهي. الناس اللي ما قربوش ربنا، الناس المنافقون، يتقبلون تابعين من تذكر خطاياهم، خطاياهم لا تفارقهم، وآثامهم تحجهم في وجوههم. تحجهم يعني تبقى حجة ضدهم، تتهمهم. عشان كده احنا بنقول العذراء مريم ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل. يعني ما عندناش عذر حجة نتحجج بيها، لكن الآثام بتاعتنا دي تبقى كحجة ضدنا في وجوهنا، تقف أمامنا. الإنسان اللي عاش في النفاق، عشان كده الحكمة ترتبط بحياة الصديق، بحياة البار. ده اللي اكتشف سليمان وعبر عنه، ان الحكمة مرتبطة بحياة الطهارة. حياة الطهارة مش بس الطهارة الجنسية والجسدية، لكن حياة الطهارة في العلاقة مع الله، العلاقة الأمينة اللي ما فيهاش غش، اللي ما فيهاش زور، اللي ما فيهاش نفاق. هي دي الحكمة بعينها. قديه الإنسان، شفنا الإنسان العاقر والإنسان القليل الأيام لكن متمسك بالطهارة، هو ده الإنسان المذكى عند الله. مش الإنسان اللي عنده كتير أو اللي قدر يحصل من مباهب كتير ولكن حصل عليها بثمر الخطية أو بطريق الخطية، هو ده اللي مبسوط وهو ده اللي فرحان. زي ما احنا كلنا بنبص للناس اللي في العالم او بنبص بعضينا البعض، لكن هو بيحط لنا عمق الحكمة، حكمة لا يستطيع ان يقتنيها الا الانسان البار الصديق اللي عايش بطهارة بينه وبين الله. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ اي صعب ثمر، وثمر نتيجة ايه الطهارة دي؟ ثمر نتيجة ايه؟ التصاق بربنا. طيب العقل ده جاي نتيجة الامكانيات المادية، ما عنديش حاجات من الامكانيات المادية، ما عنديش الغنى بتاع العالم، ما عنديش الارتباط بتاع العالم، ما عنديش المركز بتاع العالم. ربنا يقولك ما يهمكش كل ده. نكمل من سفر الحكمة الإصحاح الخامس. من سفر الحكمة الإصحاح الخامس، حينئذ يقوم الصديق بجراءة عظيمة في وجوه الذين ضايقوه وجعلوا أتعابه باطلة. في نبوة مبدعة أيضا يلمح سليمان كاتب سفر الحكمة شخص المسيح الصديق البار وقيامة المسيح. يقول يقوم الصديق بجراءة عظيمة، بقوة عظيمة. الصديق ده اللي قالوه هلما نمتحنه بالشتم ونموته ميتة العار، الصديق ده اللي هو قالوا عليه انه بيدعي انه هو ابن الله زي ما اتكلم قبل كده في الاصحاح الثاني، لكن بيتكلم عنه ان الصديق ده اللي قتلوه، البار اللي قتلوه، يقوم بجراءة عظيمة في وجوه الذين ضايقوه. ياخد قدرة بعد ما سلموه للموت، موت العار وموت الإهانة، انه يقوم في وجه الذين ضايقوه وجعلوا اتعابه باطلة. باطلة يعني بلا فائدة. تعبوا اللي تعبوا طول ايام حياته على الارض قال انه بلا فايدة، لكن تكون له قيامة. والصديق ده صحيح نبوة عن شخص السيد المسيح، لكن أيضا نبوة عن كل الذين تعبوا في شخص المسيح، كل الناس اللي عاشت متحدة بمسيحها، كل الناس اللي طلبت حياة البر وحياة القداسة واستخبت في المسيح البار الحقيقي. ساعات الإنسان كده يجيله نوع من الإحباط، يقول قد تعبت باطلا، زي ما جه في سفر أشعياء. واحد يقول طب أنا إيه يعني، خدت إيه من الصوم، من الصلاة، من الحياة مع ربنا؟ ما خدتش حاجة. ساعات الإنسان يجيله هذا الإحباط، استفدنا إيه؟ ويحس كده الإنسان إنه تعبه كله راح على الفاضي، زي ما جه كاتب مزمور 73 قال إن الأشرار جسمهم سمين، جحظت عيونهم وليس فيهم مصاب، بينما الإنسان اللي عايش بالبر والتقوى هو الإنسان التعبان، الإنسان الحزين، الإنسان اللي فيه ألم. بقول طب إيه فايدة التعب اللي أنا تعبته ده من أجل البر؟ لكن تيجي الإجابة، يقوم الصديق بجراءة بقوة في وجه الذين ضايقوه وجعلوا أتعابه باطلا، زي ما بيقول لنا الرسول العالمين إن تعبكم ليس باطلا في الرب. مفيش حد تعب من أجل ربنا وتعبه ده راح على الفاضي. إن الله لا ينسى تعب المحبة، عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. كل تعب الإنسان تعبه من أجل الله له مجازاة وله مكافأة. فلما يقوم في وجه الذين ضايقوه فإذا رأوه يضطربون من شدة الجزع وينزهلون من خلاص لم يكونوا يظنونه. قيامة المسيح أفزعت الكل، لأن ما كانوش يتخيلوا أن هذا الخلاص، الخلاص الذي حدث بالقيامة، ما حدش كان يتخيله أبدا، ولا حتى التلاميذ القريبين من المسيح. فكرة القيامة ظلت لفترة طويلة غير مقبولة حتى من التلاميذ، ظلوا متشككين فيها وغير مصدقين ليها. فكم وكم يكون بقى حال الناس اللي صلبت المسيح وهو على الصليب قالوا يخلصه إن أرادوا، يعني إذا كان ربنا عايزه فعلا وربنا بيشهد ببره يديله خلاص. فجتت خلاص اللي بيشهد على بر المسيح بطريقة لم يكونوا يظنوها أو يتخيلوها، لأن كل ظنهم إذا كان ربنا فعلا عايز هذا الإنسان المصلوب يخلصه إزاي؟ بأنه ينزله من على الصليب، لكن عمره ما راح لذهنهم أنه يقيمه من الأموات. فعشان كده كان في نبوة مبدعة جدا، ينزهلون من خلاص لن يكونوا يظنونه. كانوش قادرين أبدا يتخيلوه أو يفتكروه أن الخلاص اللي أعلن من خلال المسيح كان عن طريق القيامة. كل فكرهم أن كان بس ممكن المسيح ينجو بأنه لو نزل من على الصليب، لكن ما جاش الخلاص بالطريقة اللي هم تخيلوها، لكن جه الخلاص بقيامة المسيح. عشان كده أيضا الإنسان اللي عاش المسيح، الإنسان اللي عاش بالبر، هيجي الخلاص بطريقة لا يتخيلها أحد لهذا الإنسان اللي سبب في بر. فإذا رأوه يضطربون من شدة الجذع، الجنود خافوا المدججين بالسلاح، ورؤساء الكهنة خافوا اضطربوا، ينذهلون من خلاص لم يكونوا يظنونه، ويقولون في أنفسهم نادمين وهم ينوحون من ضيق صدورهم، هذا الذي كنا حينا نتخذه سخرة ومثلا للعار. لما رجعوا هم بيقرأوا على صدورهم، لأنهم كانوا بيستهزأوا بالمسيح وبيسخروا منه وبيعيروه، واه لما وقف بطرس وقال الوعظة لما حمل الروح القدس يوم الخمسين يوم فنخس فين في قلوبهم وقرأ على صدرهم. نعمل ايه؟ طيب احنا اللي قتلناه صليبين اياه معلقين اياه على خشبة العار. واحد زي بولس اللي كان بيسخر ويستهزئ بكل الذين تبعوا هذا المصلوب، فعشان كده يقولون في انفسهم نادمين وهم يناحون من ضيق صدورهم زي احنا عملنا كده. هذا الذي كنا حينا في وقت من الاوقات نتخذه سخرة ومثلا للعار، نسخر منه ونستهزئ به ثم رفعناه على خشبة العار. وكنا نحن الجهال، احنا الاغبياء اللي ما كناش عارفين، نحسب حياته جنونا. مش قالوا على المسيح كده انه مجنون مختل العقل؟ وقالوا عليه بباع لزبور رئيس الشياطين يخرج. قالوا على حياة المسيح انه مجنون مختل العقل، وقالوا على موت المسيح وموته هوانا، إهانة وعار وشدة، لأن كان فضيحة الصليب فضيحة وعار. إنسان مش بس بيموت، ده إنسان بيموت في عار وفي هزء وفي عري وفي فضح. قد إيه كانت النبوة المبدعة لمحى سليمان واتكلم فيها عن شخص المسيح وعن مدى الحزن اللي حيصيب أولئك الذين صلبوا ذلك المصلوب. وكنا نحن الجهال، وفعلا المسيح قال له اغفر له يا أبتا لهم يا أبتا لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون، جهلا. نحسب حياته جنونا وموته هوانا، فكيف أصبح معدودا في بني الله وحظه بين القديسين؟ ولكن هذا الذي احتقرناه وقلنا على حياته انه مجنون وديناله ميتة الهوان والعار، هو ابن الله، هو مكانه بين القديسين. والقديسين طبعا معروفة في العهد القديم انها كانت اشارة الى الملائكة. كيف اصبح معدودا في بني الله وحظه بين القديسين؟ لكن ردته في صفوف الملائكة فوق في السماء. عشان كده كان لابد بعد قيامة المسيح أن المسيح يعود إلى مكانه إلى السماء، يصعد إلى السماء. لقد ضللنا عن طريق الحق ولم يبق لنا نور البر ولم تشرق علينا الشمس. احنا الجهال الأغبياء اللي تمسكنا بخطيتنا وصلبنا المسيح. صلب المسيح مش هو ده المسامير اللي في ايديه بس، لكن صلب المسيح هو انا بصلبه وانت بتصلبه وانت بتصلبيه. يوم ما بنصر على خطيتنا ولذتنا ومتعتنا وانانيتنا وذاتيتنا، يوم ما بنصر ان احنا نهينه ونفضحه ونرفضه من اجل ان انا اتمسك بمتعتي ولذتي وخطيتي الشخصيه، ده هو ده صلب المسيح الحقيقي. بالصلب المسيح هو شوية المسامير اللي اتدقوا في ايديه، لكن كل واحد فينا بيصلب المسيح لما بيفضل الخطية على المسيح. عشان كده ضللنا عن طريق الحق، وهو كان الحق لاننا رفضناه، هو الصح واحنا بعدنا عن الصح. لم يبق لنا نور البر لأن هو البر، ولم تشرق علينا الشمس لأن هو شمس البر والشفاء في أجنحتها. أعينا في سبل الإثم والهلاك، أصبنا الإعياء والتعب والمرض من كثر طرق الخطية والهلاك والضياع اللي احنا ماشيين فيها. الحاجة العجيبة ان انا لما بعمل الخطية بتمنى في الخطية لذة وراحة ومتعة، وبظن ان في خطيتي راحة ومتعة ولذة، لكن في الاخر بكتشف انها بتعييني بتتعبني، وان هو ده طريق الهلاك طريق الضياع. وهمنا في متايه لا طريق فيها، تيهين في طريق التيه، ولم نعلم طريق الرب، ما اخترناش طريق ربنا طريق المسيح اللي قال انا هو الطريق والحق والحياة. كل واحد ضل ومشي وراء اهواءه وراء رغباته وراء افكاره وراء اغراءاته، ومحدش مشي وراء الصح، محدش اختار طريق ربنا. فماذا نفعتنا الكبرياء، وماذا افادنا افتخارنا بالاموال؟ نحن فضلنا طريق الكبرياء اللي هو اثبات الذات، ان ناخد اللي انا عايزه، هو ده الكبرياء. ايه اللي نفعنا كبرياءنا لما اصريت ان انا اخد اللي انا عايزه واحقق اللي على مزاجي واعيش بالطريقه وبالشهوه اللي انا عايزها تتم؟ نفعني بايه؟ او ماذا فادني افتخار ما جمعته، كل جمعته من ممتلكات، من فلوس، من علم، من جمال، من لذات، من اي شيء؟ قد مضى ذلك كله كالظل، كل اللي انا جمعته دهوت وكل كبريائي اللي انا اصريت ان انا انفذه واعمله، كل ده كان عبارة عن ظل. الظل ما بيقعدش غير لحظات ويتحرك من مكانه ويختفي، وكالخبر السائر، زي كلمة إشاعة كده بتتنقل من حتة لحتة، أو كالسفينة الجارية على الماء المتموج التي بعد مرورها لا تجد أثارها. سفينة وهي ماشية في المية تعمل خط، لكن بعد لحظات بعد ما تعدي تيجي تدور على أثرها في المية تلاقيهاش أثر. وقد تكون سفينة جبارة وضخمة جدا، لكن أثرها لا يتعدى إلا لحظات، لأن في تموج المياه بيضيع كل أثر لها. ما فيش حد قدر يختفي أثار سفينة في مياه، لأن أثرها لا تدوم. أهو كل اللي أنا عملته من كبريائي وإصراري على أن أعيش بمزاجي، أو أن أنا أجمع لنفسي اللي أنا عايزه، كل ده عبارة بردك عن مركب قد تكون كبيرة أو قد تكون صغيرة، لكن للأسف لم تترك أثر في الماء المتموج. ولا خط حيرونها في الأمواج، تعرفش الحيز بتاعها كانت بتشغل قد إيه من الحيز، حجمها كان قد إيه وشغلت قد إيه من المية. أو كطائر يطير في الجو فلا يبقى دليل على مسيره، ما شفتش أثار نسر في السماء. يمكن الإنسان لما بيمشي على الأرض على الطين وعلى الرملة بيترك أثار لقدميه، لكن لا مركب ولا سمكة في المية بتسيب أثار لمسيرها، ولا طائر في الجو بيسيب أثار للمسيرة بتاعته. يضرب الريح الخفيفة بقوادمه، ويشق الهواء بشدة سرعته، وبرفرفة جناحيه يعبر، ثم لا تجد لمروره من علامة. عدى وما سابش حاجة. هكذا أيضا الإنسان في حياته على الأرض، هيعدي ومش هيسيب حاجة. أو كسهم يرمى إلى الهدف فيخرق به الهواء ولوقته يعود إلى حاله. السهم يطلع يشق الهواء وبعد كده يقع في المكان اللي هيقع فيه، لكن ما تقدرش تشوف آثاره، ما بيسيبش أثر مكانه، سهم ينطلق في لحظات ويسقط في لحظة. أيضا الإنسان عبارة عن كده، يطلع في لحظة وينتهي في لحظة، لكن ما بيسيبش أثر مكانه. ولوقته يعود إلى حاله حتى لا يعرف ممر السهم. كذلك نحن ولدنا ثم اضمحللنا، ولدنا ثم فنينا، ولم يكن لنا أن نبدي علامة فضيلة، بل فنينا في رذيلتنا. هلكنا بالخطية بتاعتنا، عشان كده لم نترك أي أثر، لأن البر هو اللي هيتبقى، لكن الخطية لن تتبقى، لأن الله سيدين المسكونة وسيدين الإثم وسيفني الإثم والخطية. عشان كده اللي ما سابش بر ملوش علامة، ملوش أثر على وجوده. كذلك قال الخطاة في الجحيم، لأن رداء المنافق كغبار تذهب به الريح. رداء المنافق، الحاجة اللي حط فيها هذا المنافق، المنافق يعني الخاطي، اللي حط فيه ثقته ورجاؤه. أنا حطيت رجائي وثقتي في اللذة، في المتعة، في الجنس، في الفلوس، في المركز، في السلطة، في أي حاجة. أنا حاطط رجائي في إيه بالظبط؟ في شخص، في إنسان؟ رجاء المنافق كغبار تذهب به الريح، زي شوية تراب في شوية ريح يشيلوه ويطيروه. حاجة اللي أنا حطيت فيها رجائي مش حدوم. وكذبوا برقيق تطارده الزوبعة، زي الرغاوي بتاعة المية البيضة دي اللي بتطلع على الموج. وكدخان تبدده الريح، وكذكر ضيف نزل يوما ثم ارتحل. الضيف ده جاي يقعد للحظات، يوم واحد ويمشي. ادي الحاجة اللي انا بحط فيها رجائي لما اكون عايش حياة النفاق، حياة الخطية. عشان كده بيحط لنا الحكمة انك تعرف انت حاطط رجائك في مين. اما الصديقون فسيحيون الى الابد. صديقون اللي خدوا من بر هذا الصديق العظيم او ذلك البار العظيم، شخص المسيح اللي شفناه في اول الاصحاح، دول سيحيون الى الابد، دول اللي ليهم ذكر دايم الى الابد. وعند الرب ثوابهم، ولهم عناية من لدن العلي. عشان كده بيقول عالمين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. هو ده اللي هيسيب اثر، وهو ده اللي هيخش ناحيه الخلود. سيحيون الى الابد، من امن بي ولو مات فسيحيا، ومن كان حيا وامن بي فلن يرى الموت الى الابد. ولهم عناية من لدن العلي. الناس استهزأوا بيهم وسخروا بيهم واحتقروهم، لكن لهم عناية خاصة، والعناية دي من ايدين العلي شخصيا. فلذلك سينالون ملك الكرامة وتاج الجمال من يد الرب. هم دول المدعوين للملكوت، هم دول ورثة الملكوت. وتاج الجمال، الناس كلهم شافوهم ان هم بلا جمال، لكن هم في نظر الله ليهم تاج جمال في يد الله معد لهم، لانه يسترهم بيمينه وبذراعه يقيهم. حوط عليهم، عشان كده بيتكلم في المزمور الجميل مزمور 90 بتاع الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله سماء يقول للرب أنت هو ملجئي. يسترهم بيمينه وبذراعه يقيهم. أنا مستخبي في عون العلي. عارفين حقد الشيطان للإنسان ليه؟ الشيطان ده يحاول انه يصل الى العلي، قال ارفع كرسي فوق كرسي العلي، فحصل ايه؟ سقط الى الهاوية الى اسفل. لكن جه الانسان الغلبان، الشيطان ده كان رئيس ملائكة بقوته وباقتداره وبامكانياته، سقط. لكن جه الانسان الغلبان الضعيف بامكانياته الضعيفه، ده مكانه دلوقتي فين؟ في عون العلي. خد اللي كان الشيطان عايز يوصل له. عشان كده الشيطان يحسد الانسان ومش عايز الانسان يصل الى عون العلي، الى انه يخش في حضن الاله السماء يبيت. عايز تملي يخرجه من حضن اله السماء. عشان كده اللي تمسكوا بشخص المسيح هم دول اللي هيستخبوا في حضن المسيح. يسترهم بيمينه وبذراعه يقيهم. يتسلح بغيرته ويسلح الخلق للانتقام من الأعداء. ربنا يحوط عليهم ويسلحهم في درع البر وخوذة الخلاص وسيف الكلمة، الأسلحة اللي اتكلم عليها بولس الرسول في أفسس 6. يقول كده: يلبس البر درعا وحكم الحق خوزة. الدرع ده اللي بيتحط على الصدر علشان يحمي الصدر من السهام او من الطعنات بتاعه السيف او الرماح. فالحاجه اللي هتحمي صدري تحمي قلبي وحياتي البر اللي ربنا بيكسيني اياه، الصلاح اللي ربنا بيحطه جوه قلبي. والخوذة دي بتتحط على الراس، الراس دي اللي فيها الفكر. ربنا يحط خوذة الحق، فكر الحق الصواب، حق اللي هو الصح، كل ما هو صح ربنا يحطه في راسي. احشائي تمتلئ بالبر وفكري يمتلئ بالبر وبالصح وبالحق. مشاعري تمتلئ بالبر وفكري يمتلئ بالبر. ويتخذ القداسة ترسا لا يقهر. ترس ده اللي بيتمسك في الايد علشان يصد بيه الضربات اللي جاية من اليمين والشمال. درع ده يتلبس على الصدر، الخوذة على الراس، الترس يتمسك في الايد. واللي انا حطه في ايدي ترس القداسة، النقاوة، الطهارة. القداسة ترتبط بعدم الفساد، والخطية هي اللي بتسبب الفساد ايا كان نوع الخطية. عشان كده عمل يدي يكون كله طاهر نقي، لان احشائي مشاعري صارت بالبر وفكري صار بالبر، حينئذ ينعكس عملي بالإيه؟ بالقداسة، بالبر. وعمل الإنسان بيجي نتيجة فكره ومشاعره وعواطفه، مشاعر والعواطف والفكر يشتغلوا فيطلع العمل. إذا كانت مشاعري دنسة وفكري قذر هتبقى أعمالي قذرة دنسة، وإذا كان مشاعري وفكري نقي هتبقى أعمالي نقية. الله هو اللي بيلبسني هذا. ويحدد غضبه سيفا ماضيا. رابع سلاح السيف. السيف ده بيستخدم في الهجوم، فإنما اللي بسدد الضربات. إذا كانت الأسلحة الثلاثة الأولانية هي وسائل دفاعية، الدرع والخوذة والترس، فالسلاح الهجومي هو السيف، والسيف هو كلمة ربنا، إرادة ربنا، غيرة ربنا، مشيئة ربنا. هو ده اللي بهجم بيه على الشيطان. والعالم يحارب معه الجهال. العالم هنا مقصود بالعالم الخليقة كلها تقف تساندني، طبيعة كلها تقف تساندني. شوفوا شعب إسرائيل كده لما جه يخرج من أرض مصر، الطبيعة كلها وقفت معاه، البحر وقف معاه، والموج والغمر والسحاب والضباب والنار كلها وقفت معاه. ده لما جه فرعون وجنوده، جه عمود النار واتنقل من قدام شعب إسرائيل ورجع وقف ايه وراهم عشان يفصل بينهم وبين مصريين. الخليقة كلها بتساعدهم. شمس وقفت تحارب مع يشوع بن نون لما لها شمس دوني على جبرون وقمر على وادي إيلون. الطبيعة، العالم وقف يساعد الإنسان اللي عايش بالبر. ساعات الإنسان يقول بالطبيعة ضدي. لو انت عايش بالبر عمر ما الطبيعة هتكون ضدك. لانتظار الخليقة يتوقع استعلام أبناء الله. فتنطلق صواعق البروق انطلاقا لا يخطئ، وعن قوس الغيوم المحكمة التوتير. وكأن الغيوم دي عبارة عن قوس، والوتر بتاعها مشدود شدة تمام، لأن لما يجي يضرب بالقوس كل ما الوتر يكون مشدود كل ما السهم يطير أكتر ويطير بقوة أسرع. فالصواعق البروق تنطلق انطلاقا لا يخطئ، وكأنها صواريخ موجهة توصل للهدف بتاعها ما تخطئش. وعن قوس الغيوم المحكمة التوتير تطير إلى الهدف، وسخطه يرجمهم ببرد ضخم، ومياه البحار تستشيط عليهم، والأنهار تلتقي بطغيان شديد. كل الطبيعة تقف تساعد إنسان الله. وتسور عليهم ريح شديدة ذوبعة تدريهم، والإثم يدمر جميع الأرض، والفجور يقلب عروش المقتدرين. الخطية هي اللي حتدمر الأرض بما فيها، لكن الطبيعة تقف تساند رجال الله القديسين. واحد زي الأنبا بولا كان بيفترش الأرض ويلتحف بالسماء، زي فضل 70 سنة حتى ما جالوش فيروس واحد من فيروسات البرد. ازاي قدر الله يعوله والطبيعة تسانده وتخضع ليه؟ فهنا في الإصحاح الخامس بيورينا الصديق الحقيقي اللي هو شخص المسيح وكل الذين دخلوا فيه ومكافأتهم العظيمة، وأيضا مصير دينونة الأشرار اللي اتكلوا على الكبرياء واللي حط رجائهم في شيء آخر غير الله، وكيف ستكون آخرتهم وهلكهم. في الإصحاح السادس ابتدى يوجه نظرنا إلى الحكمة وأهميتها. الحكمة كرمز للمسيح، اقنوم الحكمة اللي بيحتاجها كل إنسان. ويمكن بيوجه الحكمة هنا الكلام بيوجهه للملوك. هو كملك بيقدم نصيحة للملوك اللي حواليه والرؤساء والقضاة اللي ليهم سلطان. واحد يجي يقرا الاصحاح ده يقول طب وانا مالي، انا لا ملك ولا عبد عمري ملك. اقول لك لا، انت ملك. كل انسان ليه سلطان على شيء، اقل شيء انت ليك سلطان على نفسك. في اللي ليه سلطان على اللي بيخدمهم، اللي ليه سلطان على اللي بيرعاهم، ليه سلطان على اللي بيعلمهم، ليه سلطان على اللي بيعالجهم. كل واحد ايا تسع هذا السلطان بتاعه، بس على اقل القليل ان كل واحد ليه سلطان على نفسه. فبيقول الحكمة خير من القوة، والحكيم افضل من الجبار. الحكمة اللي هي معرفة الله ومخافة الله والحرص على وجود الله في حياة الإنسان. رأس الحكمة مخافة الله، وهنا المخافة مش بمعنى الخوف، لكن المخافة هو الحرص نتيجة الحب على العلاقة اللي بيني وبين الله، ان مفيش حاجة تفقدني اياها، مفيش حاجة تضيعها مني. خير من القوة، ايا كانت القوة العضلية الجسدية او القوة المعنوية، قوة النفوس، قوة المركز، قوة العلم، قوة الجمال. والحكيم افضل من الجبار. وانتم ايها الملوك فاسمعوا وتعقلوا، ويا قضاة اقاصي الارض اتعظوا، كل من له سلطان اصغوا ايها المتسلطون على الجماهير المفتخرون بجموع الامم. اول حاجة لازم تعرفها يا من لك سلطان، ايا كان نوع السلطان بتاعك، سواء ليك سلطان مادي مدير مثلا في شغل، او ليك سلطان روحي كخادم او كاهن او اسقف، او ليك سلطان سياسي، او ليك سلطان كأب في البيت او ام في البيت. اول حاجة لازم تعرفها يا من لك سلطان ايه هي؟ ان سلطانكم من الرب. لازم تعرف ان السلطان اللي عندك ايا كان نوعه هو من مين؟ من ربنا، مش منك، مش من استحقاقك، مش من امكانياتك، مش من كفاءتك، لكن ده عطية من مين؟ من الله. نفس الكلمة لما جه بيلاطس يتكلم مع المسيح قال له انت مش عارف ان ليا سلطان؟ قال له ليس لك سلطان ان لم تكن قد اعطيت من فوق. اول حاجة في حكمة لازم اي انسان ليه سلطان ايا حيوصل لهذا السلطان انه يعرف ان هذا السلطان من الله مش منه. فما سلطانكم من الرب وقدرتكم من العلي الذي سيفحص أعمالكم ويستقصي نياتكم. ثاني حاجة، إذا كان ربنا اداك السلطان ده فهو هيحاسبك عليه، أنت عملت بيه إيه. بعض الناس بتفرح انها بقى لها منصب ورياسة، لكن في واقع الامر يحكي تاريخ الكنيسة قصة لطيفة عن احد الاباء البطاركة، لما اختير بطريركا راح لوالدته وهو ايه فرحان بقى ومبسوط، قال لها شوف انا وصلت لايه. فام عادت تبكي وقالت له يا ريت كان جالي خبر موتك من ان انا اشوفك بهذا المنظر، لان انت اعطيت سلطان، السلطان ده هيطالب منك وربنا هيحاسبك عليه بصورة كبيرة جدا. عشان كده اعرف كل ما تزداد سلطاتك كل ما تطالب باكتر، وكل ما ربنا يدي واحد مواهب اكتر كل ما هيبقى حسابه اكتر واصعب. عشان كده القديس يوحنا كان الذهب بيقول عبارة لطيفة قوي، لا تشتهي ان تكون رأسا فإن الرأس كثير الأوجاع. بيقول إيه؟ ما تشتهيش وما تحبش إنك تبقى رأس. رأس يعني قائد في المقدمة، تبقى الرئيس، لأن الرأس كثير الأوجاع. لو طلع لي خراج في صباع رجلي الكبير اللي هو أبعد حتة في جسمي، يجي لي إيه؟ صداع. أي جزء بطني تعباني برضك يجي لي صداع. كل التعب والألم يسمع فين؟ في الرأس. عشان كده يقول لا تشتهي أن تكون رأسا، فإن الرأس كثير الأوجاع. أعلم أن سلطانك من الله، وهذا العلي سيفحص أعمالك وأيضا نياتك، مش بس أعمالك، ونيتك كمان اللي وراء الأعمال، الأفكار اللي وراء الأعمال. فإنكم أنتم الخادمين لملكه. ثالث حاجة لازم تعرف ان السلطان ده مش علشان تترأس وتتأمر على الآخرين، ولكن هذا السلطان علشان تبقى خدام لملكوت المسيح. فإنكم أنتم الخادمين لملكه، لن تحكموا حكم الحق، ولن تحفظوا الشريعة، ولن تسيروا بحسب مشيئة الله. أخطر حاجة، حاجة اللي ربنا هيحاسب عليها، أنت بتحكم حكم الحق، حفظت كلمة ربنا، سرت بحسب مشيئة الله. فسأطلع عليكم بغتة مطلعا مخيفا، لأنه سيمضي على الحكام قضاء شديد. إذا كان الحكام بيحكموا على الآخرين، فالله هيحكم على الحكام اللي بيحكموا على الآخرين. فإن الصغير أهل للرحمة، الإنسان الصغير واللي إمكانياته صغيرة ده مستوجب الرحمة. أما أرباب القوة اللي أخذوا قوات ومواهب فبقوة يفحصون، زي ما خدوا هيفحص بشدة. ورب الجميع لا يستثني أحد، ما بيفوتش الحد، ولا يهاب العظمة، لأن الصغير والعظيم كليهما صنعه على السواء وعنايته تعم على الجميع. صغير اللي هو محتقر ومالوش قيمة في نظر الناس، والعظيم اللي كل الناس بتديله قيمة، الاثنين في نظر الله واحد. ربنا هو اللي عمل الاثنين ويعتني بالاثنين. لكن على الأشداء امتحانا شديدا، اللي أخذ كتير يطالب بكتير. عشان كده على الأشداء امتحانا شديدا. إليكم أيها الملوك توجيه كلامي، لكي تتعلموا الحكمة ولا تسقطوا. أنا بقول لكم وبديكم خبرتي عشان تتعلموا وما تقعوش. فإن الذين يحفظون بقداسة ما هو مقدس يقدسون، والذين يتعلمون هذه يجدون ما يحتجون به. احفظ قداسة الأشياء المقدسة في حياتك. ابتغوا كلامي واحرصوا عليه تتأدبوا. مش بس اسمعوا كلامي، لكن ابتغوه، دوروا عليه، ودوروا عليه بلهفة. اسعوا انكم تلاقوا كلمتي، كلمة الحكمة، وتتأدبوا بيها، يعني تعملوها، تتربوا عليها، تتدربوا عليها، تنفذوها. مش بس انكم تسمعوها، لكن تبتغوها، تبقوا عايزينها بشغف، وكمان تنفذوها في حياتكم. فإن الحكمة ذات بهاء وندرة لا تذبل. الحكمة ليها مجد وإشراقة، وفيها حياة خضراء ندرة ما بتنتهيش، ومشاهدتها متيسرة وسهل الوصول إليها وسهل إنك تلاقيها، ما هياش حاجة صعبة عليك. مشاهدتها متيسرة بس لمين؟ للذين يحبونها، اللي عايزينها ويشتقون إليها، اللي بيدوروا عليها. ووجدانها سهل، وعشان تلاقيها طريقه سهل جدا على الذين يلتمسونها. مفيش نفس دورت على الحكمة وطلبت الحكمة وحبتها والتمستها إلا وحتلاقيها في منتهى السهولة قدامها. الحكمة اللي هي الله، كلمة ربنا وإرادة ربنا ومشورة ربنا. ساعات الإنسان يقول الحكمة دي شيء صعب ما أقدرش أوصل له، لكن هنا بيقول الحكمة ذات بهاء ضياء ما يقدرش يختفي، محدش يقدر يغطي ضياء الحكمة. ونبرة لا تهبل، حياة متدفقة لا تنتهي ولا تقل. ومشاهدتها متيسرة، سهل انك تشوفها. للذين يحبونها، ووجدانها سهل على الذين يلتمسونها. العايز يلاقيه حيلاقيه بمنتهى السهولة. فهي تسبق فتتجلى للذين يبتغونها. مجرد ما تشتاق انك تشوف الحكمة هي تسبقك وتسرع وتتجلى تظهر ليك. مجرد ما الانسان يعلن اشتياقه ناحية الله، اذا كان الانسان بياخد خطوة واحدة ناحية ربنا، فربنا بياخد 1000 خطوة لحد ما يظهر للإنسان. يقول في مزمور باكر تقدمت، لما خدت خطوة لقدام حصل ايه؟ رأيت الرب أماني في كل حين، لأنه عن يميني لكي لا أتزعزع. أخد خطوة واحدة بس لقدام ألاقي ربنا قداني، هو أخذ 1000 الخطوات عشان يظهر لي ذاته. فهي تسبق وتتجلى للذين يبتغونها. ومن ابتكر في طلبها، ابتكر يعني ابتدى باكر بدري في انه يطلبها. الذين يبكرون الي. ومن ابتكر في طلبها لا يتعب، لانه يجدها جالسة عند ابوابه. اللي بيطلبها بدري يبص يلاقيها جات لحد عنده، قاعدة لحد ايه بابه بتخبط عليه. احنا اللي اوقات كتيرة بيتهيأ لنا ان الحياة مع ربنا دي صعبة ومستحيلة، وانها يعني لا، ده مجرد بس رغبة حقيقية من الداخل واشتياق، وان انا ابتكر اروح بدري ناحية ربنا، وربنا يبقى هو اول حاجة في حياتي واطلبه اول حاجة، حلاقيه قاعد على بابي. فالتأمل فيها كمال الفطنة. ومن سهر لأجلها فلا يلبس له هم. اللي قاعد سهران علشانها مش هيبقى في حياته لا هم ولا قلق ولا خوف ولا تعب، لأن الحكمة تريحه من كل ناحية. بأكتر من كده، لأنها تجول في طلب الذين هم أهلا لها. ده هي اللي عمالة تدور مين اللي عايزها، مش الناس هي اللي بتدور عليهم، ده هي اللي بتدور مين هو أهل مستحق ليها، مين هو اللي عايزها، مين هو اللي طالبها. هي اللي بتجول. عشان كده كان سؤال مهم جدا، يا ترى مين اللي كان بيدور على التاني؟ ذكى اللي كان بيدور على المسيح، ولا المسيح اللي كان بيدور على ذكى؟ مين اللي كان بيدور على التاني؟ الاتنين كانوا بيدوروا على بعض. لأنها تقول في طلب الذين هم أهلا لها، وتتمثل لهم في الطرق باسمه، وتتلقاهم كلما تأملوا فيها، تظهر ليهم في الطريق وتلاقيهم يقابلوها. كل ما تأملوا فيها يشوفوها حقيقة ملموسة في حياتهم. فأولها الخلوص، اديها الأولوية في الإخلاص، في ابتغاء التأديب. خلي عندك رغبة في انك تتأدب بيها وتتهذب بيها وتتعلمها. وتطلب التأديب هو المحبة. كونك انك تطلب انك تتربى تتأدب تتهذب بحسب كلمة الله هو ده قمة المحبة. انا بحبك يا رب عشان كده بقول لك أدبني بكلمتك، دربني عليها، علمني اياها، مرني، ولو لقيتني غلطان طول بالك عليا وعلمني مرة واثنين وثلاثة علشان اعيش كلمتك. ولاني بحبك عايز احفظ كلمتك وشريعتك، والمحبة حفظ الشريعة، ومراعاة الشرائع ثبات الطهارة. تأديب هو المحبة. عايز اتأدب بكلمتك واتمرن عليها لاني بحبك، وعشان بحبك انا هحفظ اللي انت بتقوله لي، ولما احفظ اللي انت بتقوله لي مش هعمل حاجة غلط، وهي دي الطهارة، هي دي القداسة، هي دي عدم الفساد. ان انا اراعي شريعة ربنا هو ده القداسة، هو ده عدم الفساد. لان عدم مراعاة الشريعة هي الخطية، والخطية هي سريان الفساد في جسمي. والطهارة تقرب الى الله، القداسة التي بدونها لا يستطيع احد ان يعاين الرب. طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فالطهارة اللي هي ان انا اراعي شريعة ربنا، كلمة ربنا في حياتي، ده يدخلني لعدم الفساد، وده هو الحياة الابدية، وعدم الفساد هو الله ذاته. والطهارة تقرب الى الله. فابتغاء الحكمة يبلغ الى الملكوت. اللي بيدور على اقنون الحكمة يدخل الى الملكوت. فاذ كنتم تلتزون بالعرش والصولجان يا ملوك الشعوب. اذا كنت عايز تتلذذ بعرشك وصولجانك قضيب الحكم بتاعك وسلطانك، فكرموا الحكمة لكي تملكوا الى الابد. اذا كنت عايز ملكك يدوم، سلطانك يدوم، سلطانك على نفسك او على بيتك او على اسرتك او على اللي انت بتخدمهم او على ربنا ادهم لك، اكرم الحكمة في حياتك لكي تملك الى الابد. تملك الى الابد هو ده ملكوت السماوات. احب نور الحكمة يا حكام الشعوب، وانا اخبركم ما الحكمة وكيف صدرت، ولا أكتم عنكم الأسرار، لكن أبحث عنها من أول كونها وأجعل معرفتها بينة، ولا أتجاوز من الحق شيئا. أقول لكم عن سر الحكمة، مصدرها إيه ووجودها إيه. وجودها الأذلي، رب قناني أول طريقه، لأن كل شيء خلق بالحكمة. ولا أسير مع من يذوب حسدا. حكمة تبعد عن اللي بيحسد. اللي بيحسد ده اللي باصص على ايد غيره، ومش بس باصص على في ايد غيره، لكن كمان عايز يجرد غيره من اللي عنده، واللي عنده ده يروح ليه هو شخصيا. حكمة ما تقدرش تمشي مع هذا الانسان الحسود، لان الحكمة تتفق مع الحب، المحبة. الحسود ده لأن مثل هذا لا حظ له في الحكمة. حكمة مرتبطة بالتأدب، بالمحبة، بالطهارة. إن كثرة الحكماء خلاص العالم، والملك الفطن ثبات الشعب. خلاص العالم لن يكون إلا بهؤلاء الذين يختنون الحكمة ويعيشونها. والملك الذكي الحكيم يثبت شعبه، لأنه يقود الشعب إلى معرفة الحكمة الحقيقية. فتأدبوا بأقوالي واستفيدوا بها. مش بس اسمعوا الكلام اللي أنا بقوله، لكن تأدبوا بي، تأدبوا بي يعني اتدربوا عليه، عشوه ومرنوا نفسيكم فتستفيدوا من هذه الحكمة. حكمة هي كلمة الله. نكمل من سفر الحكمة الإصحاح السابع. سفر الحكمة الإصحاح السابع سليمان الملك هنا ابتدى يتكلم عن نفسه وعن ارتباطه بالحكمة، وتعرفوا ان من سفر الملوك ومن سفر الاخبار ان سليمان لما ملك على اورشليم الطلبة اللي طلبها من ربنا ان ربنا يديله حكمة، ما طلبش غنى، ما طلبش نصر على الاعداء، ما طلبش طول عمر، ولكن الطلبة اللي طلبها من الله ان الله يعطيه الحكمة. فحنشوف هنا قصته مع الحكمة ومدى ارتباطه بهذه الحكمة، وحنشوف ايضا من خلال الكلام ازاي ان الحكمة دي هي اقنوم الابن الوحيد الجنس شخص المسيح له المجد. فهنا في الاصحاح السابع سليمان بيتكلم عن نفسه: إنما أنا إنسان يموت. سليمان بيقول أنا زي كل الناس بيموتوا. مشاكل لسائر الناس من جنس أول من جبل من الأرض وقد صورت جسدا في جوف أمي. نفس المشاكل اللي بتمر على كل الناس من أول آدم اللي هو أول واحد جبل على الأرض، كل ده مر علي من ساعة ما صورت جسدا في جوف أمي. هو عايز يقول إن نشأته نشأة طبيعية وأيضا نهايته نهاية طبيعية. إنما أنا إنسان يموت، أنا زي كل البشر. من اللحظة اللي دخلت فيها العالم في جوف أمي وفي مدة 10 أشهر صنعت من الدم بذرع الرجل واللذة التي تصاحب النوم. يعني صنعت من دم أبويا وأمي واتولدت بحسب اللذة الجنسية، لذة المضاجعة، زي أي إنسان عادي بيتولد، فهو مولود لحم ودم. ما إيه حكاية 10 أشهر؟ احنا عارفين البيبي بقى في بطن أمه 9 شهور. لا، في واقع الأمر 9 شهور دي بالحساب الأفرنجي، لكن في واقع الأمر هو بيقعد 10 أشهر قمرية. قمرية الشهر القمري 28 يوم مش 30 يوم زي الشهر الميلادي. عشان كده نعرف في الطب ان العمر الحقيقي للبيبي في بطن امه 40 أسبوع مش 36 أسبوع. 9 أشهر دول بيساوي 40 أسبوع. عشان كده اتكلمنا باستمرار ان رقم 40 ده اشارة الى اكتمال دورة الزمن، بحيث ان البيبي بعد 40 أسبوع ده يبقى قادر على الحياة. عشان كده شفنا المسيح صام 40 يوم، وإيليا صام 40 يوم، وموسى 40 يوم، والمسيح قعد بعد القيامة 40 يوم علشان يولد الكنيسة. أرقام كثيرة برقم 40 مرتبطة. فهنا الطفل بيقعد أو الجنين بيقعد في بطن أمه 10 أشهر اللي هي الشهور القمرية. فبيقول نفس الفترة اللي بيعودها كل إنسان أنا قعدتها في بطن أمي، وجيت أيضا عن طريق التناسل الطبيعي. ولما ولدت انتشيت هذا الهواء، وأول ما نزل شم نفسه وخد الهواء اللي موجود في الدنيا زي أي واحد عادي بيتولد. وسقطت على هذه الأرض المشتركة، وقع، لأن البيبي بينزل براسه ونزل زي ما كل الناس بتقع على الأرض أو بتنزل على الأرض. وأول ما استهللته بالبكاء على حد الجميع، أول حاجة عملها أول ما نزل للعالم زي ما كل واحد بيعمل، أول حاجة عملها إيه؟ عيط، بكى. يبقى كل الناس اللي حواليه عمالين يضحكوا فرحانين، وهو الوحيد الإنسان أول ما يخش العالم أول حاجة يعملها لازم يبكي، لأنه لو ما بكاش الناس اللي حواليه هي اللي هتبكي عليه. علامة الحياة اللي لازم الطفل أول ما يتولد يعملها هو إنه يبكي، يعيط، لأن دي علامة الإحساس إنه حي وإنه حس، لأن البيبي بيقعد فترة الحمل كلها بيبقى ليه ظروف حواليه محيطة، ده السائل اللي بيحوطه في بطن أمه وفجأة بيخرج للهواء وللأصوات وللزيطة، والجو تاني مختلف عن الجو اللي هو اتعود عليه. فأول ما يحس ويدرك ان الجو المحيط بيه اتغير يبتدي يبكي ويعيط، ودي اللي بتشغل الرئتين بتوعه. فهو في تكوينه من اول ما حضن بيه وتكون في الرحم الى الولادة اللي خرج بيها للحياة إلى أول عمل يعمله الإنسان في حياته اللي هو البكاء زي كل الناس، وهو ابتدى طبعا بالنهاية، وأنا زي كل إنسان بيموت، نهايته الموت. انتشيت هذا الهواء الشائع وسقطت على هذه الأرض المشتركة، وأول ما استهللت بالبكاء على حد الجميع، وربيت في القمة الأقمطة اللي هي اللفائف والخرق اللي بيلف بيها الكوافيل الطفل، وباهتمام كثير، واهتموا بيه كثيرا لأنه ابن ملك، ابن داود، فإنه ليس لملك بدء مولد غير هذا. مهما كانت عظمة الملك اللي حيتولد فهو بيتولد زي أي إنسان، بل دخول الجميع إلى الحياة واحد، الكل بيدخل من نفس المدخل، والكل برضك بيخرج من نفس المخرج، بل دخول الجميع إلى الحياة واحد وخروجهم سواء. إذا كان أول حركة الإنسان بيعملها لما بيخش العالم بيبكي، فآخر حركة الإنسان بيعملها انه لازم يطلع الشهيق بتاعه ويطلع النفس. عشان كده بيتأملوا في حياة الانسان يقولوا ان حياة الانسان كلها هي ما بين هواء دخل وهواء خرج، نفس دخل ونفس خرج. وبرضك لازم الانسان وهو بينهي حياته يفتح ايديه لانه ما بياخدش حاجة معاه، مهما كانت عظمة هذا الانسان المولود، الكل ليه مدخل واحد وليه مخرج واحد. حينئذ تمنيت فأتيت الفطنة، لكن اللي خلى سليمان يفرق عن غيره ان أمنية سليمان انه تمنى الحكمة، الفطنة، الذكاء. ودعوت فحل علي روح الحكمة، مش بس تمنى ولكن طلب، مش كانتش بس مجرد ان امنية او رغبة في حياته، لكن دي كانت طلبته من الله ان الدين يا رب روح الحكمة، وكانت مشتهاه ومبتغاه. ففضلتها على الصوالجة، الصوالجة جمع صولجان اللي هو قضيب الحكم، وعلى العروش، ولم احسب الغنى شيئا بالقياس اليها. والحكمة دي أعظم عطية في الوجود، هو فضلها وطلبها اكتر من الصولجان السلطة واكتر من العرش اللي بيستقر عليه واكتر من الغنى المادة اللي يكون عنده كثرة منها. ولم اعدل بها الحجر الكريم اللي هي الجواهر. الجواهر دي ما تسويهاش، ما تجيش جنب الحكمة شيء، لان جميع الذهب بإذائها قليل من الرمل. الذهب بكل ما فيه من غنى ومن مد تجاه الحكمة يطلع شوية رمل قليلة. والفضة عندها تحسب طينا، والفضة والذهب دول أغلى معدنين في الوجود، الناس كلهم بتجري وراهم وبتشتهيهم وبتمتلكهم وبتتزين بيهم، لكن هم بالنسبة له كانت الحكمة الفضة والذهب بالنسبة له زي الطين والرمل. وأحببتها فوق العافية، العافية اللي هي صحة، الناس كلها تتمنى ان يكون صحتها كويسة، محدش بيتمنى ان يكون تعبان، وبتسعى مجرد حتى كده يعني ما الواحد يجيله شوية وجع ولا يحس بشوية تعب يقلق على نفسه ويخاف ويضطرب وينزعج. لكن هو فضلها وأحب الحكمة فوق العافية والجمال. وأيضا كل نفس بتحاول تتباهى بجمالها حتى لو كان شكلها وحش، متدور على أنها تظهر بالجمال. فسليمان حب الحكمة أفضل من الجمال والأناقة. واتخذتها لي نورا لأن ضوءها لا يغرب. اتخذ الحكمة دي نور في حياته، والنور هو اللي بيخليه يعرف كل شيء ويكتشف كل شيء. يعني لو في حد بيديني حاجة وأنا مش عارف الحاجة اللي ادهاني دي وحطها في إيدي عشان أعرفها بعمل إيه، باخدها للنور، وكل ما قربها للنور كل ما معالم الحاجة دي تتضح أكتر وتظهر أكتر، وكل ما تقرب من النور أكتر كل ما تفاصيل الحاجة دي يبان أكتر فأعرفها وأفهمها. هو خد الحكمة نور لي، زي واحد بيقول أنا ما أعرفش إيه معنى حياتي، إيه معنى وجودي، أنا موجود ليه وعايش ليه. عشان تقدر تفهم لازم تاخد حياتك دي اللي ما انتش فاهم فيها حاجة وتقربها من النور، وكل ما تقربها من النور اكتر كل ما تفهم اكتر ايه معنى الحياة. والحكمة هنا نورها لا يغرب. اذا نورها ده مش نور عادي، لان النور العادي ده بيعمل ايه؟ بيغرب، بينتهي، بيقل، بيطفي. لكن النور الذي لا يغرب هو النور الحقيقي. حقيقي يعني ما بيتغيرش، ما بيقلش، ما بيتقطعش، ما بيطفيش، ما بينتهيش. ومين هو النور الحقيقي؟ شخص المسيح، اقنوم الحكمة، اقنوم الكلمة. اتخذتها لي نورا لأن ضوءها لا يغرب، فأتيت معها كل صنوف من الخير. الحكمة دي لما خدتها واشتهتها وفضلتها على أي شيء ما جاتش لوحديها، لكن جات وجابت لي معها كل صنوف، كل أنواع الخيرات. ونلت من يديها غنى لا يحصى، أغنتني في كل شيء، غنى ليس له حد وليس له عدد. وهو ده اللي قاله السيد المسيح: من يؤمن بي فلا يعطش، ومن يقبل إلي فلا يجوع. غنى لا يحصى ولا يستقصى. فتمتعت بهذه كلها لأن الحكمة قائدة لها، ولم أعلم أنها أم جميعها. الحكمة دي قائدة لكل الخيرات، تيجي هي كقائد وماشي وراها كل الخيرات، بل هي أم لكل الخيرات، هي أصل لكل الخيرات، هي اللي بتولد كل الخيرات، كل أنواع الخيرات اللي موجودة في العالم أو في غير العالم حتى الأبدية. عشان كده إذا كان في أي شيء، أكل، شرب، فسحة، أي غريزة من الغرائز اللي أوجدها الله، لابد أنها تتبع الحكمة. ويوم الإنسان بيحاول يحصل على أي خير من اللي بيتهيأله أنه خير بعيد عن الله، ده بيدمره، وده اللي بيمرر حياته، وده اللي بيتعبه. لكن كل الخيرات نقدر ناخدها من إيدين الحكمة، لأنها قائدة وأم لكل الخيرات. تعلمتها بغير مكر، حطوا ألف خط تحت العبارة دي، اتعلم الحكمة بغير مكر، بغير خبث. هو حب الحكمة في حد ذاتها، مش حب الحكمة علشان ياخد الحاجات اللي ورا الحكمة. احنا ساعات بنطلب المسيح، بنطلب المسيح ليه؟ يقول كده لان المسيح قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها. فاحنا بنطلب المسيح مش عشان خاطر المسيح، بنطلب المسيح عشان هذه كلها تزاد لنا. هو ده الخبث وهو ده المكر. عشان كده في الاخر لا بناخد المسيح ولا هذه كلها بتزاد لنا. عشان كده لما بطلب المسيح ينبغي ان اطلب المسيح لذاته مش اللي عند المسيح. في فرق بين اللي في ايد المسيح وبين المسيح شخصه. ساعات بنستنصح على ربنا، بنقول لربنا يا رب احنا بنحبك واحنا يعني هنعيش لك، واحنا واحنا واحنا، مش لان احنا بنحب شخصه، لكن لان احنا بنحب الحاجات اللي عايزينها من عنده. والدليل على كده ان يوم ما بيدهانا بنعمل ايه؟ بنسيبه ونمشي. يوم ما بناخدها بننساه ونتركه ونهمله. ويوم ما بناخدهاش نقول عشنا مع ربنا وما خدناش ايه؟ حاجة، محققش اللي انا عايزه، استفدت ايه من عيشتي مع ربنا؟ يبقى اذا انا ما كنتش عايش مع ربنا لذاته، انا كنت عايش مع ربنا للحاجات اللي عند ربنا، يجوزني ويشغلني ويوظفني ويديني شوية فلوس ويديني شوية صحة ويديني شوية ما عرفش كرامة ووظيفة هو ده اللي كنت عارفه وبدور بيه على شخص المسيح علشان كده، عشان اللي عنده. لكن الحاجة الجميلة جدا في سليمان انه طلب الحكمة للحكمة ذاتها مش للخيرات اللي عندها. تعلمتها بغير مكر واشرك فيها بغير حسد، اشترك فيها بغير حسد، وغناها لا أستره، ما خبهوش على حد، لكن أظهر مجدها وغناها للكل. المكر والحسد، كل ما اشوف غيري عنده حاجة احسده وعايز اللي عنده ده يبقى عندي. حكمة ما تشتغلش مع مكر ولا حسد. عشان كده كان هو بيشهر يشهر الحكمة باستمرار، ما يخبهاش ما يسترهاش، لكن يعلنها ويعلن غناها الذي لا يحد للكل. فإنها كنز للناس لا ينقص، ما بيقلش. وده اللي عاشه سليمان، ان كل ما كان بيدي حكمة للناس كل ما كانت حكمته بتزيد. الحاجة الوحيدة اللي كل ما تستعملها وتعيشها وتستهلكها كل ما ايه تزيد مش تقل، بعكس العالم والحاجات اللي في العالم، الحاجات اللي في العالم كل ما تستغلها وكل ما تاخد منها كل ما تنقص تقل، لكن الحكمة بالعكس، كل ما كان يعلمها للناس ويشرك فيها الآخرين وما يقفلش على نفسه كل ما كان بيزيد. اتعلم نفس الآية اللي قالها المسيح، أن الغطة في العطاء أكثر من الأخذ. أسلوب العالم يقول لك الفرح والسرور أنك تاخد أكثر وتكوش لنفسك أكثر وتحرم غيرك أكثر، لكن المسيح بيقول لك لا، الفرح والسرور في أنك تعطي أكثر من أنك تاخد. والذين استفادوا منها اشركوا في اشركوا، مش بمعنى الشرك، اشتركوا بمعنى الاشتراك. والذين استفادوا منها اشتركوا في محبة الله، اللي قدمت لهم الحكمة وخدوها ليهم قدروا يوصلوا لمحبة ربنا الحقيقية، لان مواهب التأديب قربتهم اليه. لما تعلموا التقدم، ما الحكمة هي التقدم، التعلم، الحكمة مش مجرد معرفة، لكن بعد ما أعرف أطبق اللي أنا عرفته بأسلوب يناسبني أعيش بيه، هو ده التقدم التدرب. فقربتهم لربنا، وكل ما قربوا لربنا كل ما أدركوا محبة الله. وقد وهبني الله أن أبدي عما في نفسي، أظهر ما في داخلي، وأن أجري في خاطري ما يليق بمواهبه، أفكاري ومشاعري تليق بالذي أعطهوني، فإنه هو المرشد إلى الحكمة ومثقف الحكماء، وفي يده نحن وأقوالنا والفطنة كلها ومعرفة ما يصنع. الإنسان لما يتفهم في كلام الله وأقوال الله، ومش بس أقوال الله وأيضا فيما يصنع الله، يبص الأعمال ربنا، حتى الأعمال اللي تبدو إنها صعبة أو حتى الأعمال اللي تبدو إنها مؤلمة، طوبى للإنسان اللي يتفهم يعني يقعد يفهم كده ويقول لربنا فهمني انت بتقول كده ليه وانت بتعمل كده ليه يا رب، عايز توصلني لايه. طوبى للانسان اللي يتفهم اقوال الله واعمال الله، معرفة ما يصنع الله. وهبني علما يقينا، علما اكيدا بالاكوان، بسر الكون، حتى اعرف نظام العالم وقوات العناصر. عارفين العالم مكون من اربع عناصر اللي هم الماء والنار والهواء والتراب، دول الاربع عناصر اللي امتدحوهم الحكماء اليونان، الماء والنار والهواء والتراب، وكل قوة في الطبيعة تخرج من الاربع عناصر دول، كل الاختراعات خرجت من العناصر دهية، والذرة والقنبلة النيتروجينية وكل ده خرج لإما من المية لإما من الهواء لإما من النار لإما من التراب. فهو عرف سر عناصر هذا الكون وفهمها، قوات العناصر، لأن العناصر دي فيها قوة جبارة هائلة. لما الإنسان بالعلم قدر يسخرها، لما سخر الهواء قدر يصنع الطيارات وقدر يصنع الصواريخ وقدر يولد الكهرباء وقدر يعمل حاجات كثيرة، لما عرف قوة المية واندفاع المية، لما عرف قوة النار وازاي النار دي طاقة هائلة جدا، لما عرف قوة العناصر اللي موجودة في التراب، قوة المعادن اللي موجودة في التراب زي الحديد والنحاس والألمونيوم، وقدر يجلاقي الذرة ويشترها، كل دي قوات عجيبة. سليمان ربنا اداله سر الكون وسر العناصر. فعلمت جميع المكنونات والظواهر، كل المستخبي وكل اللي ظاهر عرفته، لأن الحكمة مهندسة كل شيء هي علمتني. الحكمة دي اللي هندست كل حاجة في الكون، واللي صنعت كل حاجة في الكون هي نفسها اللي ايه علمت سليمان. هنا واضح طبعا ان الحكمة هي شخص المسيح اللي هندس كل شيء، هو بنفسه اللي علم سليمان، لان سليمان اشتاق اليه وطلبه. فان فيها الروح الفهم القدوس. الحكمة دي مش مجرد مبادئ، الحكمة المتجسدة فيها روح الفهم، فيها الروح القدس. المولود الوحيد ذا المدايا الكثيرة، اللطيف السريع الحركة، محدش يقدر يقف قدامه، الفصيح المختبر في الكلام، الطاهر النقي النير المضيء، السليم صح المحب للخير، الحديد الحر المحسن، قوي المحسن المحب للخير. صفات الحكمة كلها. المحب للبشر، عشان كده احنا بنسمي السيد المسيح محب البشر الصالح. قدين الحكمة دي بروحها القدوس محبة للبشر، وتريد للبشر انهم يرتبطوا بمحبتها زي ما هي حبتهم. الراسخ الثابت مش متغير، ليس عنده تغيير ولا ظل دوران. المطمئن، مفيش حاجة بتزعجه، مفيش حاجة بتقلقه، مفيش حاجة بتهدده. القدير، هو مطمئن لأنه قدير، قادر على كل شيء. الرقيب اللي شايف كل شيء، الذي ينفذ جميع الأرواح الفهمة الطاهرة اللطيفة. كل روح تبغي الفهم، وكل روح تبغي الطهارة القداسة، وكل روح تبغي اللطف. كل ده من ثمار الروح القدس اللي المسيح أعطاهولنا، أعطانا روحه. لأن الحكمة أسرع حركة من كل متحرك تسبق أي شيء، فهي لطهارتها نقاوتها، ما فيهاش أي عيب، ما فيهاش أي شر، ما فيهاش أي خبث، ما فيهاش أي خطية. تلد وتنفذ في كل شيء، تخترق كل شيء وتدخل في كل شيء. فإنها بخار قوة الله وصدور مجد القدير الخالص. لما تكلم بولس الرسول عن المسيح قال انه بهاء مجد الله ورسم ايه جوهره. الله لم يره احد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الاب هو خبر. الابن ده هو بهاء مجد الله وصورة ورسم جوهره. واصدار مجد القدير الخالص النقي، فلذلك لا يشوبها شيء نجس. وده المسيح قال على نفسه: من منكم يبكتني على خطية؟ الذي بلا خطية. لأنها ضياء النور الأذلي، النور الأذلي الذي لا ينطفئ، النور الأذلي الحقيقي. المسيح ده قال على نفسه: أنا هو نور العالم، بهاء مجد الله ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. لأنها ضياء النور الأذلي، بهاء هذا النور الأذلي، الله نور وليس فيه ظلمة البتة. ومرآة عمل الله النقية وصورة جودته. منين يا سليمان قدرت توصل لهذه النبوة الرائعة عن شخص المسيح بقنون الحكمة؟ قد كده أنت وصلت لهذه الأعماق؟ تقدر على كل شيء وهي واحدة، فيش غيرها، قادرة على كل شيء وتجدد كل شيء، كأنه يرى عمل المسيح الأعظم في تجديد الخلقة، لأنه جدد طبيعتنا، طبيعتنا اللي فسدت وسقطت، وتجدد كل شيء وهي ثابتة في ذاتها. وفي كل جيل تحل في النفوس القديسة فتنشئ أحباء لله وأنبياء ناطقين بكلمة الله. في كل الأجيال تحل في النفوس القديسة اللي عايزة تعيش بالنقاوة وبالطهر وبالقداسة. حلت في إبراهيم وفي إسحاق وفي داود وفي أشعياء وفي أرميا. تحل في كل إنسان زي ما حلت في الأنبا أنطونيوس وفي أبو مقار، فتنشئ أحباء أصدقاء لله. عشان كده سموا إبراهيم خليل الله أو حبيب الله صديق الله، وأنبياء ناطقين بكلمة الله، لأن الله لا يحب أحد إلا من يساكن الحكمة. يساكن الحكمة يعني إيه؟ يعيش معاها، يعيش معاها دايما. عشان كده محدش هيقدر يدخل السماء إلا الذي ساكن الحكمة، إلا إذا دخل في شركة وسكن مع شخص المسيح. مفيش طريق للسماء، مفيش طريق إلى الله إلا من خلال شخص المسيح.